واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم. اياكم ان تقولوا ده الكعبه ده لا لا قدم الملغم. واقتلوهم حيث ايه ثقفتموهم. ثقف اي علم كده. ثقف ثقفت الشيء اثقفه يعني ايه وجدته. ثقفت الشيء اثقفه يعني ايه وجدته. يبقى حيث ثقفتموه حيث ايه وجدتموه. ده كلام عالم. احنا بنسمع كده كلمة ثقافة مش كده وكلمة ثقاف كده. الثقافة دي هي يعني يسر التعلم او ان تلم بطرف الاشياء من الاشياء المتعددة. يبقى فلان مثقف يعني ايه يعني معلومات. اعرف كل اعرف بعض الشيء عن كل شيء وبعدين تخصص بقى واعرف كل شيء عن شيء واحد. يبقى عندنا مرحلة ايه ثقافة يعني ايه اعرف بعض الشيء عن كل شيء وبعدين خصص واعرف كل شيء عن شيء ايه عن شيء ايه عن شيء واحد. دي مأخوذة من ايه؟ مأخوذة كان زمان. كل المعاني دي مأخوذة من المخصصات الامور المخصصة. اهو التسقيف تقويم الغصن. الأقسام دي بتاعت شكل الوخضوع عشان يعملوها رماح وعصيه. لكن الغصن مرة يبقى أعود كده مرة فيه نتوء الفرع مرة فيه نتوء الورقة مش عدل. يقوم يجي يعني يثقف الزوايد من هنا ومن هنا وبعدين يجيب حديدة معكوفة. انت ما شفتش اللي بيعمل حديد المسلح مش معاه بتاعه كده زي الخطاط يمسك العود الحديد ويروح عامله كده عشان المعوج ايه يعدله والعدل يعوجه. هو بيعوجه عشان يصلح لمهمته. ولذلك يسموها حديدة الثقاف. الثقاف يعني التقويم. يوم يجي للرمح الاعوج ويمسكه بالبتاع دي الحديدة ويمسكه اعوج اهو يروح مدخل يعدله. أكن المثقف ده انعدل في الكون. عرف دي وعرف دي وعرف دي تقوم تقويم ايه تقويم. يبقى اتخذت المعاني من مين؟ من المحسات اللي ايه اللي قدامنا. ثقفتموهم يعني ايه وجدتموهم. فإما تثقفنهم في الحرب فشر يعني تجدهم ما تجدهم واقتلوهم حيث ايه ثقفتموهم. وما تقولوش ده اخرجوكم من هنا اخرجوا امنا حيث اخرجوا كده ولا لا. ما يبقى ما اعتدناش. يبقى عملنا زي ايه من عمل فين. لكن لما يعمل واحد عاقبه بمثل ايه وجزاء سيئة سيئة ايه من اعتدى عليكم. طب الله عايزين يبحث كده النص كده وجزاء سيئة سيئة مثل ده انا بعمل سيئة. طب ده انا عمل فيه انا السيئة وانا برد عليها تبقى سيئة يا رب. طيب طب إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وهو أنا عوقبت ده أنا بدئت بالأذية. ده اللي عوقب ده كان عمل ذنب وبعدين بيعاقبوه عليه. وانت بتقول لي إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. طب هو أنا ده كنت عوقبت من أبقى ما عملت إيه أبقى عملت ذنب. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يأتي في بعض الأحايين بلفظ اسمه المشاكلة. لما يقع اللفظ كده يجيب المقابل زي ومكروا ومكر. هو ربنا بينكر انما ديا علشان الايه ما تفتكروش ان انتوا اللي بتمكروا. لان المكر وتبييت الاشياء عشان تداريها عن عدوك. ان كانت عايزه المداريه يبقى ربنا هو اللي يقدر على العمليه دي. اما انتوا فمكشوفين عند ربنا. يبقى ان كان مكر يبقى مكر حقي عند مين؟ يبقى هناك مش عندكم انتم. الى مشروعيه القتال في الاسلام وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى قد أمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتولوا تأديب الخارجين على منهج السماء. وكان تأديب الخارجين على منهج السماء قبل رسالته صلى الله عليه وسلم موكولا إلى السماء ذاتها. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال